السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم إخوتي الكرام، وهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية التي جعلناها تحت عنوان ولا تقربوا. أحبتي في الله، إن المؤمن أوسع الناس أملا وأعظم الناس استبشارا وأشرح الناس صدرا، يعيش والبشر على محياه، والبسمة في الغالب لا تفارق شفتيه. المسلم لا ييأس أبدا، المسلم لا يقنط من رحمة ربه أبدا. وكيف يقنط وكيف ييأس وهو عبد لإله رحيم كريم حليم سبحانه وتعالى؟ رحمته وسعت كل شيء، قدرته لا يعجزها أي شيء. إذا أراد ربنا شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لكن مع الأسف نرى الكثيرين من المسلمين وقد عششت الكآبة على وجوههم، وخيم اليأس والقنوط والضجر في قلوبهم، والله جل وعلا حرم علينا اليأس ونهانا عنه، وحرم علينا القنوط ونهانا عنه. فما هو اليأس وما هو القنوط؟ وماذا قال الله تعالى فيهما؟ وماذا قال فيهما رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الأسباب التي تغرق الناس في خضم بحر اليأس المتلاطم الأمواج؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو اليأس وما هو القنوط؟ اليأس لغة هو انقطاع الأمل والرجاء في الله عز وجل. إنسان مريض نذهب به إلى طبيب جاهل فيقول الطبيب هذه الحالة ميؤوس منها. هو في حاجة عند ربنا ميؤوس منها؟ في بعض الأطباء مع الأسف يشيعون روح اليأس والقنوط في قلوب المرضى. اليأس إذن هو انقطاع الأمل، هو انقطاع الرجاء. أقول لك ابنك عاصي، ادعوه إلى الله تعالى، خذ بيده إلى سبيل النجاة. يقول لك ابني غلبت فيه، أنا بصراحة يأست منه. يعني انقطع أملي فيه، انقطع رجايا فيه. فاليأس إذن يا عباد الله هو انقطاع الأمل والرجاء في الشيء. وما هو القنوط؟ القنوط هو أشد حالات اليأس. القنوط إذا تحكم اليأس في قلب الإنسان واشتد واشتد تحول من اليأس إلى القنوط. إذن اليأس أول درجات القنوط، والقنوط أعظم درجات اليأس. والحلقة النهاردة عنوانها لا تيأس. أبدا أيها المسلم لا تيأس، أبدا أبدا أيها المؤمن لا تقنط. القنوط حرام في ديننا، القنوط أخو الضلال، اليأس شقيق الكفر كما سنبين بعد. إذن اليأس أول درجات القنوط، والقنوط أعظم درجات اليأس. دليل ذلك ما جاء في القرآن، قال ربنا الرحمن لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يبقى في حاجة اسمها يأس وحاجة اسمها قنوط، واليأس درجة أقل من درجة القنوط، وإن مسه الشر فيأوس قنوط. ما هو حكم اليأس والقنوط في ديننا يا عباد الله؟ قال الإمام العلامة ابن حجر الهيتمي في الزواجر: إن اليأس والقنوط من الكبائر التي حرمها الله تعالى ونهى عنها، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عنها، واستدل بقوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وبقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ماذا قال ربنا في شأن اليأس والقنوط؟ قال تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله جل جلاله ينادي في كل عبد أسرف على نفسه بالذنوب، غرق في مرحاض المعاصي، الله يناديه بنداء شفيق رفيق رحيم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يا سبحان الله، أسرفوا على أنفسهم، ارتكبوا جميع الموبقات، ومع ذلك الله يقول لهم: يا عبادي، أنا ربكم، أنا الذي خلقتكم من عدم، أنا الذي أعطيتكم كذا وكذا، أنتم عبادي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما بلغت ذنوبك أقبل إلى ربك، داوم الطرق على أبواب رحمة ربك، هو أرحم بك من أبيك ومن أمك بل ومن نفسك، والله نفسك تأمرك كثيرا بالسيئات: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لكن الله جل جلاله لا يأمرك أبدا إلا بالخير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل جلاله في سورة فصلت: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هو الإنسان كده، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. اللهم اجعلنا من المصلين الصادقين يا رب العالمين. قال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عندما بشرته الملائكة بالولد بعدما تقدم به السن، قال تعالى حاكيا عن الذي كان: قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اللي يقنط من رحمة ربنا ده ضلالي، هذا يتمرغ في الضلالة، الله لا يعجزه شيء. اوعى تيأس، اوعى تقنط من رحمة ربنا أبدا، مهما احلولكت أمامك الظروف، مهما سودت عليك الأمور، مهما ضاقت عليك السبل، لا تيأس، لا تقنط من رحمة ربك أبدا. الكون كله من الذرة إلى المجرة في يد الملك، يرفع أقوام ويخفض أقوام، ويعز أقوام ويذل أقوام، ويعطي أقوام ويمنع أقوام. قل يا رب ولا تقنط أبدا ولا تيأس أبدا. قال جل جلاله حاكيا عن نبيه المتفائل يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. شفتوا؟ اليأس شقيق الكفر، القنوط شقيق الضلالة. سيدنا يعقوب يفتقد ولده لمدة 40 سنة كما قال بعض أهل العلم، ثم يفتقد الآخر الذي كان يتسلى به بنيامين، ومع ذلك لسه عنده أمل. بعد 40 سنة لسه عندك أمل أن تلتقي بولدك. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال جل جلاله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، جموع منوع. وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا وصف لملايين البشر، إذا أعطي لم يشكر، وإذا منع لم يصبر وسخط على ربه ومولاه ويئس. والآيات كثيرة. أما السنة فماذا قال فيها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن القنوط واليأس؟ روى البزار والطبراني وحسنه الألباني، وقال الهيتمي: رجاله موثوقون. عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. اليأس من رحمة ربنا كبيرة، القنوط من رحمة ربنا كبيرة. لاحظوا أن النبي وضع اليأس والقنوط مع الشرك في خندق واحد، أفلا يدلل هذا على خطورة حال اليائسين القانطين؟ كذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن صخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمة الله أحد. الحديث ده بيلزمنا بعبادتين: عبادة الخوف من الله وعدم الارتكان على العمل، كذا يحرضنا على عبادة الرجاء في رحمة الله. لو المؤمن يعلم ما عند الله من العقوبة، لو يعلم بكل التفاصيل التي في النار، مقامع من حديد وقعر لها بعيد وشراب من غسلين وصديد وفيها زبانية، الملك الجبار إذا استرحمه الكافر لا يرحم، استعطفه لا يعطف، عليها ملائكة غلاظ القلوب شداد القوى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمؤمن لو يعلم بتفاصيل التفاصيل التي في النار ربما لا يطمع في رحمة الله. والكافر لو يعلم بالرحمات التي ستكون في الآخرة ربما طمع في جنة الله. يبقى الحديث ده بيلزمنا بعبادة الخوف وعبادة الرجاء، والمسلم لازم يعيش كده بين الخوف والرجاء، يجتهد في العمل الصالح جدا ومع ذلك هو على وجل خايف من ربنا، خايف ان عمله لا يقبل، خايف ان صلاته وعلمه وقرآنه وصيامه وحجه وجهاده يلقى في وجهه في الآخرة كالخرقة البالية، ومع ذلك طمعان في رحمة ربنا. الخوف والرجاء بالنسبة للعمل كالجناحين بالنسبة للطائر، هل يصح أن يطير الطائر بجناح واحد؟ عمرك شفت عصفورة طايرة بجناح واحد؟ طائع. فأنت لو خايف خايف خايف خايف فقط ستصل إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله، ولو طمعان في الرحمة بس ولا تعمل ومش خايف ستقع فيما وقع فيه أهل الإرجاء، تتواكل وتفرط وتضيع. وكان الحسن رحمه الله تعالى يقول: كم من أناس خرجوا من الدنيا وهم يقولون إنا نحسن الظن بالله وقد كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وربنا قال في كتابه الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. كذا روى الإمام البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد في المسند، والحاكم، وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، رجل شق صف المسلمين وخرج على إمام المسلمين وأخذ يشغب على المسلمين ويفعل المصيبات، هذا لا تسأل عنه في الآخرة إن مات على هذا. وأمة أو عبد أبقى فمات، هرب من سيده أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. مصيبة، واحد يا ولده مسافر إلى دولة من دول الخليج عشان يغير مستواه المعيشي، وعمل يبعث في الريالات والدينارات والدراهم وربما الدولارات، وامرأته خانته من بعده، تبرجت واختلطت وربما اتخذت خدينا، وربما تخطت الخطوط الحمراء ووقعت في المحصور، هذه لا تسأل عن هلكتها في الآخرة. وثلاثة تاني يعني لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العظمة، تتكبر متكبر، ده من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. ورجل شك في أمر الله، ورجل شك في أمر الله، ورجل قنط من رحمة الله. يبقى هذا الحديث أيضا يبين هلاك القانطين في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا روى ابن ماجة وفي الزوائد إسناده صحيح عن حبة وسواء ابني خالد رضي الله عنهم، صحابي اسمه حبة أخوه اسمه سواء والدهم خالد طبعا غير سيدنا خالد ابن الوليد، قال حبة وسواء قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا، يعني بيعمل حاجة بيصلح حاجة، دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا فأعناه عليه، فقال المكافأة بقى، فقال: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما. تهززت رؤوسكما كناية عن الحياة، طول ما انت عايش اوعى تيأس من الرزق ابدا. لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله تعالى. يا سلام على المثل العظيم اللي النبي محمد قاله لليائسين من رحمة رب العالمين في قضية الرزق. بقولك اوعى تيأس من رزق ربنا، هيجيلك والله والله العظيم. لو ركب ابن آدم الريحة فرارا من الرزق لركب الرزق البرق ليسقط في فم ابن آدم، والله العظيم أقسم بجلال الله أنك لن تخرج من الدنيا يا عبد الله ولك فيها شمة هواء، حبة قمح، خطوة تخطوها، نبضة قلب، رزق كله لابد أن تستوفيه. فثق بالله عز وجل ولا تقنط من رحمته أبدا. النبي يقول لك بدليل أن أمك ولدتك أحمر لا قشر عليك، يعني عريان، القشر يعني الهدوم، ورزقك الله تعالى. أنت أيها المسكين وأنت في بطن أمك كيف كنت ترزق؟ بحولك؟ بسعيك؟ بكدك؟ بقوتك؟ أبدا، أنت لا حول لك ولا قوة. والغذاء يأتيك جاهزا من خلال الحبل السري، الغذاء جاي لك مهضوم كمان، جاي لك مهضوم جاهز. ثم إذا خرجت إلى الدنيا سبقك رزقك إلى ثدي أمك، سعادتك قبل ما تطلع الدنيا يدر ثدي الأم برزقك يا عبد الله. فتيأس إزاي من رزق ربنا؟ ولذلك أحسن الشاعر عندما قال: يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية، أما الآثار التي وردت عن السلف الصالح في النهي عن اليأس والقنوط فكثيرة، منها ما رواه الإمام الدارمي عن علي رضي الله عنه قال: الفقيه الحق من لم يقنط الناس من رحمة الله. نقول ثاني: الفقيه الحق من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص للناس في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله. صح، هو ده الفقيه. فبيأس الناس أبدا من رحمة ربنا. مش كل ما يطلع المنبر: هلك الناس، ضاع الناس، النساء، التبرج، الخراب. يا أخي ارحمنا شوي، مفيش بارقة أمل أبدا، مفيش خير في الأمة أبدا، مفيش طوق نجاة نتعلق به أبدا أبدا. أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. سيدنا علي بقى كلامه من ذهب، يقول الفقيه الحق من لم يقنط الناس. افتح دايما باب أمل أمام العصاة، افتح دايما بارقة أمل أمام البائسين. ولم يرخص لهم في معاصي الله، مش على طول يتكلم في الرجاء الرجاء الرجاء وربنا غفور رحيم وتجاوز عن امرأة لأنها سقط كلب وكانت من البغايا، ما تاخد معاها إنه برضو دخل امرأة النار لأنها حبست هرة حتى ماتت. يبقى خوف الناس بعذاب الله وطمعهم في رحمة الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، والكلام ذكره صاحب مجمع الزوائد بإسناد حسن: الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وقال بعض أهل العلم: شر الناس الذين يقنطون الناس من رحمة الله تعالى. وبعد، حبيبي في الله، بعد أن استعرضنا هذه النصوص القرآنية التي تنهى عن اليأس والقنوط، وهذه الأحاديث النبوية التي تزجر عن اليأس والقنوط، وهذه الآثار التي وردت عن خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، لسه سعادتك يائس من رحمة ربنا؟ قانط من رحمة الله؟ لا ينبغي أبدا. لك أيها المسلم مهما وقع بك من كرب ومهما أصابك من خطب أن تفقد الأمل في الله تعالى. الله الذي وسعت رحمته كل شيء، كيف تيأس يا عبد الله وربك يقول في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الليل إذا اشتد سواده فقد أذن الله للصبح أن يتنفس، وأذن للفجر أن ينبلج نوره. إذا حمي طلق الولادة على المرأة في المخاض فهذه أمارة قرب خروج الوليد. الحبل إذا اشتد واشتد واشتد أوشك أن ينقطع. أشد درجة من درجات الضيق، صدق والله هي أقرب درجة من درجات الفرج. لا تيأس أبدا، ربنا بيقول لك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أتدري ماذا قال رسولك المتفائل صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآيات؟ قال لن يغلب عسر يسرين أبدا. لا إله إلا الله، لن يغلب عسر يسرين أبدا. تقول لي ازاي يا عم الشيخ، ده ربنا قال في السورة فإن مع العسر يسرا، أدي عسر ويسر، إن مع العسر يسرا، ربنا ذكر عسرين ويسرين. لا، العسر جاء معرف واليسر جاء منكر. يبقى كلمة عسر العسر لو جت ألف مرة فهي واحدة. اليسر جاء منكر والتنكير يفيد الشمول، يبقى هو عسر واحد مع يسرين، ولن يغلب عسر يسرين أبدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيأس ازاي بقى بعد هذه الآية؟ كيف تيأس بعدما قاله النبي فيما رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن صحيح؟ قال وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يبقى مهما اشتدت عليك الأحوال، مهما ادلهمت عليك الخطوب، مهما احلولكت في وجهك الدنيا، لا تيأس، لا تفقد الأمل أبدا في الله. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت بأمر فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إذا لا تيأس أبدا يا عبد الله من روح الله ومن رحمة الله. ذكر صاحب كتابي إيقاظ أولي الهمم والعتبة عليه، قال روي أن صحابيا رأى طفلا في المسجد يصلي بخضوع وانكسار وخشوع. وروي، وروي صيغة تمريض، ونسبت الكلام لقائله. روي أن صحابيا رأى طفلا يصلي بخضوع وانكسار وخشوع فأعجب به، فلما فرغ الصبي من الصلاة قال له الرجل ابن من أنت؟ ابن من أنت؟ قال إني يتيم، فقدت أبي وأمي. قال أترضى أن تكون لي بمنزلة الولد؟ قال أرضى، ولكن قل لي أتطعمني إذا جعت؟ قال نعم. قال وتكسوني إذا عريت؟ قال نعم. قال وتحييني إذا مت؟ وتحييني إذا مت؟ قال هذا ليس إليه سبيل. قال فدعني للذي خلقني ثم رزقني ثم يميتني ثم يحييني. فقال الصحابي لعمري من توكل على الله كفاه، وصدق والله، فإن الله قال في القرآن ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طب السؤال، الناس بتيأس من رحمة ربنا ليه؟ ليه؟ هذا ييأس بسبب المرض، هذا ييأس بسبب الفقر، هذا ييأس لأنه لا ينجب، ولك يأست يأست، هذا ييأس بسبب ذنوبه. معقول ممكن ربنا يتوب علي؟ ده أنا عملت ذنوب عدد شعر رأسي. طيب نأخذ سبب سبب. أنت يائس من رحمة ربنا ليه؟ بسبب المرض. الله قد يبتلي الإنسان بالمرض ويطول مرضه أو يشتد، فتجده يسخط يقنط من رحمة الله. تقول لا بأس طهور، ما هو النبي راح لواحد قالوا لا بأس طهور، قالوا طهور، إنها حمى طفور في رأس رجل كبير تزيره القبور. قال أنت كما تقول، فما خرج عليه الصبح. ما هو يائس وربنا عند ظنك به، ظن بربنا خير، أحسن الظن، خلي عندك أمل، خلي عندك رجاء. يائس بسبب المرض، عيان، تقول اصبر، يقولك يا رب خدني ريحني بقى، ما هو ده يائس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الشيخان: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يا من ابتلاك الله بالمرض، عظم الله أجرك، طهرك من ذنبك، رفع درجتك. يا من يأست من رحمة الله بسبب المرض، هل لك أسوة في أيوب عليه السلام وهو أكرم على الله منك وأعظم طاعة لله منك؟ أيوب نبي كريم، نبي كريم، ابتلاه الله في أهله ماتوا جميعا إلا زوجة واحدة، ابتلاه الله في ماله ذهب كله وأصبح على الكفاف، ابتلاه الله في عافيته نزل المرض به في كل موضع في جسده عدا القلب واللسان، مرض أقعده وأعد عيان كم سنة؟ 18 سنة. روى أبو يعلى في مسنده والبزار وابن حبان وقال الألباني حديث حسن صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث في بلائه 18 سنة، 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد، كل أصحابه بتوع زمان رفضوه إلا رجلين من إخوانه. في ناس كده يعرفونك ما دام فيك طعم العسل، في ناس تصاحبك تبقى عاملة زي جلدة الوجه تحمر وتصفر حسب العافية والمرض، في ناس كده على طريقة قول القائل: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ومن لا يملك المال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن لا يملك الذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا يملك الفضة فعنه الناس منفضة. رفضه القريب والبعيد وهو نبي الله إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان كل يوم، يشقروا عليه كده الصبح والمغربية. فقال أحدهما لصاحبه يوما: تعلم تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، أكيد الرجل ده عمل مصيبة كبيرة. فقال صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما نزل به من ضر. يا الله يا أخوانا، المرض مش علامة على سخط الله. لو أنت من أهل الطاعة ومريض يبقى هذه أمارة حب، ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية والشفاء لكل مريض مسلم. المرض نقمة على البغاة الطغاة الفجار الكفار، إنما على المؤمنين رحمة. بيقول له أكيد أيوب عليه السلام عمل مصيبة من 18 سنة يا رجل عيان وربنا ما خففوش، أكيد عمل بلوى كبيرة. علم أيوب بهذا، وعندها دعا ربه على استحياء، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا سلام، شوفوا الأدب في الدعاء. مكسوف يقول له يا رب اشفيني، يقول له يا رب مسني الضر. هو الضر مسه؟ ده الضر هرسه. بقولك 18 سنة عيان، المرض في جسمه كله، يقول له مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاء الفرج من الله. أرقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فجاء الفرج من الله عز وجل، نبع عينان من الماء تحت قدميه، شرب من الأولى فبرئ كل ما كان في البطن من أوجاع، وشرب من واغتسل في الثانية فبرئ الظاهر من الأوجاع. وكان قد خرج في حاجته وزوجته تنتظره، فلما استبطأته خرجت فاستقبلت هذا الإنسان فقالت يا عبد الله، هل رأيت نبي الله أيوب هذا المبتلى؟ فوالله إنك من أشبه الناس به في شبابه. قال يا أمة الله، أنا أيوب، قد عافاني الله عز وجل. وانت يا صاحب الهم، يا يائس، يا قانت، يائس ليه؟ والله يا شيخ نفسي في حتة عيل، صرفت كتير والله كتير، وعملت عمليات وكذا وكذا، أنا يأست، فيش فايدة، يأست خلاص. كيف تيأس؟ ألم تأخذ درس الأمل في هذه القضية من نبي الله إبراهيم ومن نبي الله زكريا؟ زكريا عليه السلام يقول بنفسه في دعائه إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ما فيش في دماغي شعرايا سودة، عظمي خلاص وهن، وزوجته قد أصلا في شبابها عقيم، ومع ذلك عنده أمل. يقول له ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هب لي من لدنك وليا. لم ينقطع أمله، لم ييأس. فالله هو الوهاب الذي يعطي بسبب ويعطي بلا سبب، والإنجاب هبة من عند الرحمن. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. النتيجة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى. وسعادتك يائس ليه؟ يائس بسبب ضياع قريب. والله أنا زوجي في العراق منذ سنين غاب عني، لم يبعث لي خطاب، يأست، مش ممكن هقابله تاني، يأست. كيف تيأس بعد الذي كان من نبي الله يعقوب ومن نبي الله يوسف؟ بعد 40 سنة التقى يعقوب بيوسف، ولم ييأس يعقوب من أن يجتمع بيوسف. قال ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سبحان الله تعالى. وانت بقى عشان نختم بك، يائس من رحمة ربنا ليه؟ بسبب الذنوب. الذنوب ده أنا فعلت معاصي عدد شعر رأسي، معقول ممكن ربنا يرحمني؟ ممكن؟ طبعا ممكن. ألم تسمع إلى قول ربك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ممكن ربنا يغفر لي؟ ممكن، أكيد لو تبت هيغفر لك. مش كده وبس، ده لو لقاك راجل في التوبة سيبدل السيئات إلى حسنات. أين أنت من قصة قاتل المئة؟ أين أنت من قصة الغامدية التي زنت وحبلت من الزنا ثم تابت توبة لو وزعت على 70 لوسعتهم؟ وانت يائس ليه؟ ظروفي صعبة، أنا في ضيق، أنا في كرب، فأتي الأمل، أنا أموت أحسن. يا أخي أنت حالك ولا حال يونس بن متى؟ إنسان التقمه حوت ونزل في الظلمات، يعني فاقد الأمل تماما، ومع ذلك عنده أمل. يقول له يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله عز وجل. وحضرتك يأست ليه؟ بسبب الولد. يأست من إصلاح الولد، يأست من هداية والدي، يأست من هداية الزوجة. يا أخي ده النبي محمد لم ييأس من هداية الكفار. ملك الجبال يقول ائذن لي أن أطبق عليهم الأخشبين، يقول لا، عسى أن يخرج ربنا من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا وقد كان الله عند حسن ظنه. أخرج من ظهر العاصي الجبار عمرو، ومن ظهر الوليد الطاغية خالد، ومن ظهر أبي جهل عكرمة. اوعى تيأس أبدا من رحمة ربنا. أخيرا بجد والله، أنت يائس ليه؟ فقير؟ مش عارف تعيش؟ بنت حاتم الأصم، أبوها حاتم خرج يحج، قال أولاده لا تخرج يا أبي، سنضيع يا أبي. قالت البنت أخرج وتوكلوا على الله. فلما خرج حاتم ونفذت المؤونة أخذ الأولاد يوبخون البنت، فقامت تتوضأ وتصلي وهي ساجدة، قالت يا رب لا تخجلني فيهم، لا تخزني بينهم، فما إن فرغت من الصلاة إلا وأمير البلد واقف أمام الدار، يا أهل الدار شربت ماء. فجاءته بكوز من الماء البارد فشرب، ثم سأل رجاله دار من هذه؟ قالوا دار حاتم. فخلع، وأين هو؟ قالوا خرج للحج. فخلع الأمير منطقة من ذهب وألقى بها في الدار، ثم قال لرجاله افعلوا كفعلي، فامتلأ بيتهم ذهبا. فأخذت البنت تبكي وتبكي، قالت الأم ما الذي يبكيك؟ انزاحت الغمة، فرج ربنا الكرب، ما الذي يبكيك؟ قالت يا أم نظر إلينا مخلوق نظرة فاستغنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق؟ يا أخوانا اليأس حرام، القنوط حرام، لا تيأسوا من رحمة الله أبدا، لا تقنطوا من رحمة الله أبدا. الله أسأل أن يملأ قلوبنا بالأمل، وأن يملأ وجوهنا بالبشر، وأن يجعل السعادة تعشش في بيوتنا، والسرور يرفرف على دورنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.